بسم الله الرحمن الرحيم. فلوربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. دين الإسلام سعادتنا ورسول الأمة قدوتنا. وأمركم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم. آيات القرآن شموس هلت وارتسمت فرحتنا. إن النبي صلى الله عليه وسلم اعتنى ببناء الرجال قبل أن يبني الدولة. إمانا فداك وآباؤنا وأبناؤنا يا رسول الهدى. هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وأقام دولة. أسسها رسول الله على أسس ثلاث: الأساس الأول بناء المسجد. أسلمنا حين تعلمنا أن الإسلام إرادتنا. وحدنا الله وكبرنا، هذه والله عقيدتنا. الحمد لله رب العالمين الذي أحسن كل شيء خلقه، وبدأ خلق الإنسان من طين، ثم جعل غسله من سلالة من ماء مهين، ثم سواه ونفخ فيه من روحه، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ لا إله إلا هو، فأنى تؤفكون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا شريك له في ربوبيته، ولا شريك له في عبوديته، ولا شريك له في أسمائه وصفاته، محمود بكل لسان، معبود في كل زمان، لا يخلو من علمه مكان ولا يشغله شان عن شان، جل عن الأشباه والأنداد، تنزه عن الصاحبة والأولاد، نفذ حكمه في جميع العباد، يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء، يعز من يشاء ويذل من يشاء، يغني من يشاء ويفقر من يشاء، يصح من يشاء ويمرض من يشاء، يعطي لحكمة ويمنع لحكمة، يعز لحكمة ويذل لحكمة، وكل شيء عنده بمقدار، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وأشهد أن نبينا ورسولنا محمدا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه إمام الأنبياء وسيد الأتقياء وأول العابدين ورحمة الله للعالمين، بلغ الرسالة، أدى الأمانة، نصح الأمة، ما ترك من خير يقربنا من الجنة إلا وأمرنا به، وما من شر يقربنا من النار إلا ونهانا عنه. قال للحجيج من حوله في حجة الوداع وهم يزيدون عن 100,000 من أصحابه وهو يركب ناقته بينهم: إنكم ستسألون عني يوم القيامة فماذا أنتم قائلون؟ فعلت الأصوات تقول: نشهد إنك بلغت الرسالة يا رسول الله. فرفع السبابة إلى السماء ينكتها إلى الأرض قائلا: اللهم هل بلغت؟ اللهم فاشهد. اللهم هل بلغت؟ اللهم فاشهد. ونحن نشهد أنك بلغت الرسالة يا رسول الله. ثم أما بعد، أيها المسلمون الكرام، إن التاريخ يعيد نفسه، إن العداوة بين الإسلام والشرك قائمة إلى قيام الساعة. المشركون هدفهم وغايتهم في القديم والحديث أن يمنعوا قيام دولة بالإسلام والمسلمين، لأن قيام الدولة الإسلامية يزعجهم، وهم يعلمون من كتبهم التي بين أيديهم الذين محمد الذي أرسله الله به هو الدين الذي ينصره الله. ولذا هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وأقام دولة. دولة المدينة أسسها رسول الله على أسس ثلاث. وقبل أن أتحدث عن أسس بناء الدولة في دين رب العالمين، أقول أيها الإخوة إن النبي صلى الله عليه وسلم اعتنى ببناء الرجال قبل أن يبني الدولة. هذا مهم جدا أن نقول إن بناء الفرد وبناء الأسرة على منهج الله وعلى هدي رسول الله محمد هو الأساس الأول. ولذلك رسولنا عليه الصلاة والسلام ربى رجالا يذكر المؤرخون ما عرف مثلهم في التاريخ صدقوا ما عهد الله عليه، فقراء أذلة مستضعفون أمام القوى العظمى في العالم كما سيرى بعد قليل، الفرس والروم قوتان عظيمتان، لكن هؤلاء الفقراء المستضعفون الذي قال الله في حقهم واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس قلة فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. المتأمل في تاريخ الدعوة الإسلامية كيف بدأت، أقول أحبتي إن النبي صلى الله عليه وسلم أول ما قام به أسس رجالا على العقيدة. هذا المهم أن نربي رجالا يخافون الله، يصدقون في التوكل على الله، يراقبون الله، عند ذلك سينصلح حال المجتمع بإذن الله. لأن رب العالمين قال وقوله الحق إن الله لا يغير بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. لقد نصر الله بني إسرائيل على من؟ على فرعون. وأنت تعلم أن فرعون كان يملك كل القوى في مصر هنا. إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم، يذبح أبناءهم، يستحيي نساءهم، إنه كان من المفسدين. لما تقرأ وتتأمل كيف نصر الله موسى على فرعون تعلم حقيقة الإيمان وصدق الإيمان وحسن التوكل على الله. موسى مستضعف، بنو إسرائيل لا يملكون قوة، فرعون يملك كل القوى، يصدر ما شاء وكيف شاء وفي أي وقت شاء، يذبح الأبناء، يستحيي النساء، يعبد بني إسرائيل أن يستخدمهم عبيدا في قبوره، حتى قال كلمته أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي فأجرى الله الأنهار من فوقه. سبحان الله، إنه كان من المفسدين. ثم ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض. التمكين في الأرض لعباد الله المستضعفين رب العالمين. هو الذي يهيئ له الأسباب. إن فرعون أراد لموسى أن لا يولد، وأراد رب العالمين له أن يولد، فولد رغم أنفه ودخل إلى بيته، وهو الذي طلب له المرضع، وهو الذي رباه، وهو الذي يربي عدوه. اسمع إلى قول الله: فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا. إذا الإنسان الظلم حينما يستب، الظلم حينما يغلق الأبواب والمنافذ، يحفر قبره بيده دون أن يشعر. إن فرعون يحفر قبره، إن فرعون يلتقط موسى عدوه ويكتب له المواضع ليربعه ويقبر موسى، وتكون على يده نهاية ملك فرعون. وأنا أسأل دائما نفسي: كم ألف قتل فرعون من بني إسرائيل حتى يمنع قضاء الله؟ هل فرح، هل أفلح في أن يمنع قضاء الله؟ والله غالب على أمره، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. أقول أيها الإخوة، هاجر رسول الله إلى المدينة، بنى الدولة الإسلامية على أسس ثلاث. أي دولة؟ كيف نبني دولة؟ هذا هو المهم. كيف نصنع دولة؟ الأساس الأول بناء المسجد. أي نعم، لما ترك رسول الله ناقته وقال: دعوها فإنها مأمورة، الذي أمرها هو الله، يأمر ناقة رسول الله أن تبرك في مكان، فيؤسس رسول الله صلى الله عليه وسلم الجامعة. المسجد جامعة، ليس الجامعة خاصة ولا أهلية، إنما المسجد في الإسلام له رسالة. رسالة المسجد لابد أن تعود إلى حقيقتها. بنى رسول الله المسجد، كيف كان مسجد رسول الله؟ سر التاريخ: مسجد المنطلق، جريده بالنخل، أعمدته جذوع النخل، بلاته الحصى والتراب، حتى كان المطر إذا نزل يغمر المسجد بالماء، فينزل رسول الله من على منبره ويسجد بين الطين والماء. ومع هذا خرج أولئك الرجال. عاد أبو الدرداء بعد موت رسول الله من بين بيته، بعد زمن من موت رسول الله وهو يبكي، فقالت له أم الدرداء: ما يبكيك يا أبو الدرداء؟ لما تبكي؟ قال: لم أجد شيئا تركه رسول الله إلا تغير وتبدل، إلا الصلاة. إنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، اختلافا كثيرا، سيرى اختلافا كثيرا بمقدار انحراف الأمة عن منهج الله وعن سنة رسول الله، بمقدار ضياعها وتشرذمها وتفرقها وانهيارها. كنا أذلاء فأعزنا الله بالإسلام، وإن ابتغينا العز في غيره أذلنا الله. قالها رستم، قالها أحد أصحاب رسول الله إلى رستم حينما دخل عليه في ملكه، قال: نحن قوم ابتعثنا الله لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، من ضيق الدنيا إلى سعة الآخرة، من جور الكهان إلى عدل الإسلام. ابتعثنا الله لنخرج الناس من الظلمات إلى النور، من عبادة الآلهة إلى عبادة إله واحد، من الفرقة إلى المساواة. هكذا أيها الإخوة، بناء المسجد المؤاخاة بين المسلمين العامة وبين المهاجرين والأنصار، الأساس الثاني الذي بنى رسول الله عليه دولته، المؤاخاة. المؤاخاة الحقيقية، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. المؤاخاة التي دفعت أحد سلفنا إلى أن يسقط في معركة وهو يشتكي من العطش، فيأتيه الساقي قبل أن يموت وهو معذور، فينظر عن يمينه وعن يساره فيقول: اعطي أخي الذي بجواري فإنه أحوج إلى الماء مني. فيأتي إلى الثاني فيقول: اعطي من بجواري فإنه أحق بالماء مني. فيأتي إلى الثالث فيقول: اعطي من بجواري فإنه أحق إلى الماء مني. حتى يأتي إلى آخرهم فيجده قد فارق الحياة. ثم الثاني فارق الحياة، الثالث فارق الحياة، ماتوا جميعا عطشا للإيثار والأخوة السابقة، ولكنهم يشربون عند ربهم سبحانه أخوة سابقة. يذبح أحدهم شاة فيأخذ ذراعها ويتصدق به إلى أخيه الفقير الذي يعرفه، يأخذ الفقير زراع الشاة ويقول: من في المدينة أحوج مني إلى زراع الشاة؟ أخي فلان. فيذهب به إليه، فيظل زراع الشاة يطوف بين فقراء المدينة إلى أن وصل إلى الأول. ما هذا الذي نسمع؟ إيثار ومؤاخاة، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، أي حاجة، أي مجاعة، أي فاقة. المؤاخاة في مجتمع المدينة هي الأساس الثاني. الأساس الثالث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقر بوجود الآخر. هناك يهود في المدينة، يهود، فلا بد من وثيقة تنظم العلاقة بين المسلمين وغيرهم من سكان المدينة. لما أقام رسول الله الدولة ارتحل الشرك والكفر. الروم في أرض البلقاء، الأردن، هابوا دولة الإسلام وقرروا أن يسحقوا إلى المدينة ليقاتل المسلمين ليقضوا على دولتهم في مهدها. هذا يشير إلى معنى أن الشرك لا يريد أن يكون للإسلام دولة. يا قوم، كلما شبت دولة تريد أن تحكم شرع الله، كلما شبت دولة في العالم تريد أن ترفع شعار الله، تحالف عليها أعداء الإسلام مع المنافقين من داخلها، العلمانيون والليبراليون وأهل الكتاب والمنافقون قاموا واحد. من هو الليبرالي؟ رجل يقول بالحريات المطلقة. معنى الحريات المطلقة؟ افعل ما شاء وكيف شئت بلا ضابط شرعي. والمعنى لا حدود للحريات، أي أن الرجل يفعل ما شاء والمرأة تفعل ما تشاء. يقولون السلفيون سيحرمون الخمر، ما شاء الله ما شاء الله. حوار رأيته وأزعجني، هل ستحرمون الخمر؟ نحن الذين حرمنا الخمور، وبأي نص شرعي أباح الله الخمور؟ سيحرمون لبس المايو على النساء، سيحرمون الزنا، سيحرمون الربا. ما شاء الله ما شاء الله. ماذا تريد يا عبد الله؟ أريد أن أعيش بحرية مطلقة. خمر أشرب، تبرر النساء لا بأس. زنا حرية، لواط حرية، ربا حرية، اختلاط حرية، شواذ جنسيا حرية، زواج الرجل بالرجل حرية، السحاق بين الأنثى والأنثى حرية. نريد أن نعيش كالأنعام بل نحن أضل من الأنعام. هؤلاء هم الليبراليون والعلمانيون، يريدون أن يفصلوا بين دين الله وبين حياة المسلمين. الإسلام في المساجد نعم، الصيام نعم، الحج نعم، الزكاة نعم، إنما حياة المسلمين لابد أن تخضع لأهوائهم، لابد أن تخضع لعاداتهم، ميراث، زواج، علاقات أسرية. كل حياتنا يجب أن نتفق على منهجنا الذي يحكم. رب العالمين يقول: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. رب العالمين يقول: وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم. إن هؤلاء يريدون لنا أن نتبع أهواءهم، وهذا لن يكون أبدا بحال، لأننا عبيد لله رب العالمين الذي خلق فسوى، والذي أعطى ومنح، رسم لنا منهجا هو طريق النجاة. إن أردنا النجاة لنصر وللعالم أجمع، فلا نجاة ولا سعادة لهذه الأمة إلا في ظل شرع ربها سبحانه، إلا في ظل دين ربها سبحانه الذي قال: أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى. رجل يمشي إلى الأمام بظهره وجهه إلى الخلف أهدى، أما يمشي سويا على صراط مستقيم، من؟ هل يستوي الأعمى والبصير؟ هل تستوي الظلمات والنور؟ هل يستوي الظل والحرور؟ سبحان الله العظيم. كلمات أيها الأحباب تنم عما في القلوب. أقول أحبتي في الله، لما تتكونت دولة الإسلام في المدينة، الروم تحركت على القوم واستدعوا نصارى العرب وكونوا جيشا كبيرا في أرض البلقاء، وقرروا أن يزحفوا للمدينة. لماذا الزحفوا إلى المدينة يا قوم؟ للقضاء على دولة الإسلام في مهدها. لا ينبغي أن يكون للمسلمين دولة. البقرة لها دولة التي تعبد من دون الله سبحانه، تحميها. عباد الحسين لهم دولة. الشيعة الرافضة الذين اجتمعوا عند ضريح الحسين المزعوم في القاهرة في يوم عاشوراء بأكثر من 1000 رجل وامرأة، وكتبوا على رؤوسهم بالعلامات السوداء: سأرك يا حسين، وضربوا على صدورهم وهم يقولون: يا حسين يا حسين. في مصر المسلمة، في مصر السنية، ماذا يريدون؟ يريدون لمصر أن تقع فريسة في مراسم من قال: أبو بكر وعمر صنمي قريش، في مراسم من قالوا: إن القرآن الذي معكم ليس هو القرآن الذي أنزله الله على رسول الله. أين هو القرآن الحقيقي؟ مع المهد المنتظر في سرجان سابوراء ولم يخرج إلى الآن. في مراسم من قال: إلا أصحاب نبيكم كفروا جميعا بعد موته إلا أربعة. هكذا أيها الإخوة، قتلوا ابن الخطاب، وخططوا لقتل عثمان وقتلوه، وخرجوا على علي بعضهم في النهروان وقتلوه، وزينوا لابن بنت رسول الله أن يذهب إليهم في الكوفة، وخططوا لقدومهم للمدينة وحاصروه وفصلوا رأسه عن صدره. هم هذا الجيش. فوصل الأمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فجمع المسلمين في المسجد، كما قلت لك في المسجد، ماذا نفعل؟ وقرر رسول الله أن يباهتهم في تبوك، في تبوك التي تبعد عن المدينة 1000 كيلومتر مربع. 1000 كيلو يعني من هنا إلى أسيوط بل أكثر. الصحابة يسيرون على أقدامهم وعلى الأبعرة في هذه المسافة في ظروف جوية قال الله عنها لا تنفروا في الحرب. المنافقون يقولون للمؤمنين لا تنفروا في الحرب، قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يعلمون. في ظروف اقتصادية قال عمر بن الخطاب كنا ونحن في الطريق إلى تبوك يذبح أحدنا بعيرا ليمص ما في معدته من ماء لأن العطش كان يكاد أن يقطع رقابنا. في ظروف مناخية واقتصادية وبعد مسافة قال المنافقون بعدت علينا الشقة، سنسير 1000 كيلو إلى تبوك لماذا؟ امكثوا هنا. لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك سميت عند كثير من المفسرين بالغزوة الفاضحة، الفاضحة. وأنا أرى الآن أن المعالم تنكشف. الذين يرهبون الإسلام ويخافون دين الله ظهروا على حقيقتهم. نعم، أرجل عاقل يرفض شرع الله، يرفض دين الله، يرفض ما حرم الله، يريد أن يحل بهواه وأن يحرم بهواه. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير سبحانه؟ عند ذلك قام رسول الله بين أصحابه ودعا صلى الله عليه وسلم إلى تجهيز جيش العسرة. وحينما أقول تجهيز جيش العسرة أيها الإخوة سنرى الفرق بين جيل الصحابة وجيلنا نحن والأجيال المتلاحقة لجيل أصحاب رسول الله. كل هذه الأجيال التي انحرفت عن الطريق المستقيم طريق السلف الصالح حالت وانحرفت، فكانت هذه النتيجة. الرسول دعاهم إلى التصدق والإنفاق. قام عثمان بن عفان وقال علي 100 من الإبل بأحلاسها وأقتابها يا رسول الله. فنزل رسول الله درجة من على منبره وعاد إلى الدعوة إلى الإنفاق والتصدق لإعداد الجيش لمواجهة الروم عدونا في القديم والحديث. فقام عثمان وقال وعلي 100 أخرى بأحلاسها وأقتابها يا رسول الله. فنزل رسول الله درجة وعاد إلى ما قال، فقال عثمان وعلي 100 ثالثة بأحلاسها وأقتابها يا رسول الله. فنظر رسول الله إلى عثمان ذو النورين زوج الابنتين صاحب الهجرتين الذي قال عنه رسول الله ألا يستحي من رجل تستحي منه الملائكة. نزل رسول الله إلى الثالثة فقال عثمان ما قال. فنزل رسول الله إليه وقال ما ضر ابن عفان ما صنع بعد اليوم، ما ضر عثمان ما صنع بعد اليوم. عثمان الذي تكفره الشيعة الرافضة، عثمان الذي مات مقتولا ودمه على مصحفه، قتله من خرجوا عليه وأحاطوا بيته ومنعوا عنه الطعام والشراب 40 يوما ثم انتدبوا منهم أشقياءهم وطعنوه في صدره فسال دمه على كتاب ربه. فبكت زوجته وقالت قتلتموه وإنه ليصلي الليل بالقرآن كاملا. وكان ورأى رسول الله في نومه يقول له: يا عثمان افطر عندنا الليلة. ومن فك النهار حتى قتل عثمان. نعم ايها الاخوة، جاء عمر بن الخطاب وسمع، وكان من القدر وسمع رسول الله يدعو للتصدق. هذا الفرق الشاسع بيننا وبين اصحاب رسول الله، هم يسمعون، سمعنا واطعنا، اما نحن نسمع ونسأل الله العفو والعافية، نسمع لا للعمل يا ايها الاخوة، نقرأ لا للعمل. الايات تقرأ الاذان، والاحاديث الصحيحة تقرأ الاذان، وواقعنا في واد وما نسمعه في واد اخر. صلاح القلب، صلاح الفرد، صلاح الأسرة هو البداية للحديث بقية. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، غافل الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذا الطول، يبلي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا ينام ولا ينبغي له أن ينام. وأشهد أن نبينا ورسولنا محمدا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. قال عمر: ما سبقت أبا بكر قط إلى خير في حياتي، السباق إلى الخير دائما أبو بكر. قال عمر: كانت عجوز في المدينة لا تجد من يقوم على خدمتها وترتيب شؤون بيتها، عمياء وحيدة لا تجد من يكفلها. فقرر عمر أن يذهب إليها قبل الفجر لينظف لها بيتها ويقوم على أمرها. فقال عمر: فذهبت إليها قبل الفجر فوجدت حالها وقد رتب وشؤونها وقد نظمت، فسألتها: من جاء قبلي إليك يا أمة الله؟ قالت: جاء قبلك الصديق. إن أصحاب رسول الله هذا زيد هذا زيدهم وتلك صفتهم تسابق في الخلق. أقول: أسرع عمر يوم تبوك إلى بيته وجاء من خماره وهو على بعض اليقين أن يسبق أبا بكر، جاء من ثماره وترك لأهله النصف. فجاء أبو بكر بمال يحمله بين يدي رسول الله، وسأل رسول الله أبا بكر وعمر: يا عمر ما تركت لأهلك؟ قال: جئت من ثماري وتركت له النصف يا رسول الله، وأنت يا أبا بكر؟ قال: جئت بكل مالي وتركت لهم الله ورسوله. فقال عمر: فعلمت أني لن أسبق الصديق أبدا. في حديث مسلم: صلى رسول الله الفجر واستدار بوجهه إلى أصحابه وسأله: من منكم اليوم أطعم مسكينا؟ سكت الجميع وقال الصديق: أنا يا رسول الله. قال: من منكم اليوم عاد مريضا؟ سكت الجميع وقال الصديق: أنا يا رسول الله. قال: من منكم اليوم أصبح بين متخاصمين؟ سكت الحضور وقال أبو بكر: أنا يا رسول الله. فقال: ما اجتمعنا في رجل إلا كان من أهل الجنة. الصديق جاء بكل مال، عبد الرحمن بن عوف جاء بألفين درهم، طلحة بن عبيد الله. الفقراء لهم موقف، سمعوا رسول الله يدعو إلى التصدق والإنفاق لإعداد هذا الجيش، فأسرع بعضهم إلى بيته وسأل زوجته: ما عندنا في البيت؟ قالت: ليس عندنا شيء إلا صاع من تمر، أربعة أمداد من تمر في البيت بحاله. هذا حال أصحاب رسول الله. قال: ائتني بهم. فأخذ الصاع الذي في بيته وذهب إلى رسول الله في المسجد: يا رسول الله، لا نملك إلا هذا. فإذا بالمنافقين يجلسون في مؤخرة المسجد ويقولون الله غني عن صاعك، وإذا جاء أحد الأغنياء بمال كثير قال المنافقون جاء به رياء. الكثير رياء والقليل الله غني. فأنزل الله الذين يلمزون المطوعين في الصدقات، اللمز والغمز والهمز والاستهزاء سلاح المنافقين في كل الأزمنة والعصور. جاء بعض الفقراء إلى رسول الله يقول يا رسول الله لا نجد ما يحملنا إلى تبوك مسافة بعيدة، فادفع لنا بعيرا واحدا نتدرب عليه حتى نصل معك إلى تبوك. فنظر رسول الله وقال لا أجد ما أحملكم عليه. تولوا وأعينهم تفيض من الدمع. فقراء الصحابة كانوا يبكون لأنهم لا يخرجون للقتال مع رسول الله. وأنزل الله في الذين تثاقلوا وتقاعدوا يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض، أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة؟ فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. جاء المنافقون يعتذرون، دخلوا تباعا على رسول الله. طابور النفاق هو يعيد نفسه كما قلت. كل الشاشات الإعلامية إلا من رحم الله تسخر نفسها الآن للفزاعة الإسلامية. الإسلاميون سيقطعون الرؤوس، الإسلاميون سيقطعون الأيادي، الإسلاميون سيحرمون الزنا والربا والاختلاط والسياحة، حتى دعا بعضهم اليوم إلى مليونية تسمى مليونية السياحة. وأنا على يقين أنه قريب سيخرج الشواذ يقولون مليونية الشواذ. وحتى أن الشيعة دعوا إلى تأسيس حزب شيعي أصبحت حريات لا سقف لها، كما قلت لك لا يستحيون من الله ولا من الناس ولا يستحيون من الذي خلقهم. أقول أيها الإخوة، دخل المنافقون تباعا على رسول الله يعتذرون بأحزار كاذبة ويحلفون بأيمان كاذبة، يحلفون لكم لترضوا عنهم ورسول الله يقبل ظاهرهم ويعذرهم فينزل الله عليه عفى الله عنك لما أذنت له. ويدخل رجل منافق يسمى الجد بن قيس ويقول يا رسول الله أنت ذاهب إلى الروم لقتالهم في تبوك؟ قال نعم. قال يا رسول الله إني أضعف عند نساء بني الأصفر، نساء بني الأصفر تفتني. كأنه ذاهب إلى رحلة سياحية مع رسول الله، أخشى على نفس الفتنة، فتنة النساء. فقال الله في هذا الرجل وفي أمثاله ومنهم من يقول ذلي ولا تفتني، ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. يعتذرون بأعذار واهية. وتخلف من أصحاب رسول الله عن تلك الغزوة ثلاثة. أما أبو خيسمة فله موقف سأذكره وأختم به اللقاء. يقول أبو خيسمة صحابي جليل، ذهب رسول الله إلى تبوك ودخلت إلى بيتي متأخرا فوجدت زوجتي تزوج باثنتين قد أعدتا لي الطعام وهيأتا لي الفراش ورتبتا لي المنزل. فنظرت إلى فراشي وإلى طعامي وشرابي وقلت رسول الله في هذا الحر الشديد مع أصحابه، والله لن أجلس في بيتي ولن أتناول طعاما ولا شرابا وأبى أن يأكل ويشرب إلا أن يلحق برسول الله، وأسرع الخطى، فنظر الصحابة وجدوا ظلا يقبل من بعيد، فقالوا يا رسول الله ظل يقبل من بعيد، فنظر النبي إليه وقال كن أبا خيسمة، كن أبا خيسمة، فإذا به أبو خيسمة. رجال صدقوا ما عهد الله عليه، فمنهم من قضى نحبه، ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديله. إخوة الكرام، وصل رسول الله إلى تبوك، أين الروم؟ أين صار العرب؟ الكل فر، نصرتم الروم ما سوى تشهر، فروا من أماكنهم، لم يثبتوا رغم كثرة عددهم. يعطيك هذا إجابة لماذا يرفض الكفار دولة لدين الله سبحانه. لكن لهم بهذا الدين ولا بأتباعه في القديم والحديث، فروا قبل اللقاء. وصل رسول الله إلى تبوك وعسكر في تبوك، وهناك لم يجد أحدا من القوى التي هددته، وإنما فرت قبل اللقاء. إخوة الكرام، هذا ما أعطيه نبينا عليه الصلاة والسلام. أحبتي في الله، قبل أن أختم هذا اللقاء أقول إن تصويت الاختيار لنائبك أمانة، وشهادة لن تسأل عنها بين يدي الله وأنت وحدك، لا ينظر إليك أحد. احمل القلم ثم راقب الله، هل يجوز أن أنصر علماني أو ليبرالي أو من أهل الكتاب على أخي المسلم؟ هل يجوز شرعا هذا؟ إن موسى عليه السلام قال كلمة: رب بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين. قال ابن كثير في تفسيره إن موسى يعلم أنه لن يكون ظهيرا محاولا ناصرا لأهل الإجرام أبدا. بما أنعمت علي يا رب لن أكون ظهيرا للمجرمين، شعارك هذا. ولذا دون أن أسمي أحدا أقول واجب على كل مسلم يتقي الله ألا يختار إلا من يثق في دينه، ومن يثق في طهارته وعفته، ومن يثق في أنه يخاف الله. أقول هذا واجب شرعي مهما علت الأصوات ومهما نبح من نبح. أقول اختياري أنا سأسأل عنه بين يدي الله، وسيسألني ربي لما وكيف وما الدوافع. لابد أن أحسن الاختيار، لابد أن أحسن الاختيار في من يحافظ على دينه، على صلاته، على شعر ربه، يحب شرع الله، يحب دين الله، يدعو لتطبيق شرع الله. هذا هو واجبي وواجبه. إياك أن تنحرف، فإن انحرافك ستسأل عنه بين يدي الله سبحانه. هذا في الجملة، ولك الاختيار. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم ولي أمورنا خيارنا، ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون. نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. ارزقنا قبل الموت توبة، وارزقنا عند الاحتضار شهادة، وارزقنا بعد الموت جنة ونعيمة. نسألك عيشة هنية وميتة سوية وبردا غير مخل ولا فاضع. يا مثبت القلوب ثبت قلوبنا على دينك. ربنا افرض علينا صبرا وثبت اقدامنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا ترفع. نعوذ بك من هؤلاء الأربع. اللهم استرنا ولا تفضحنا، أكرمنا ولا تهنا، استر عوراتنا وآمن روعاتنا، أمنا في ديارنا ولي أمرنا خيارنا عليك يا رب بأعدائنا. اللهم إنا نبرأ إليك من صنيع السفهاء ونبرأ إليك من صنيع السفهاء، فإنك يا رب تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. اللهم إنا نسألك موتة في مدينة نبيك، ونسألك الشهادة في سبيلك، نسألك حبك وحب من أحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك. اللهم اجعل حبك أحب إلينا من الماء البارد. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل، وارزقنا الإخلاص في السر والعلن، وجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم اغنها بحلالك عن حرامك، واكفها بفضلك عمن سواك. اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، واصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، واجعل الموت راحة لنا من كل شر، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، اجعل الموت راحة لنا من كل شر، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، استرنا ولا تفضحنا، أكرمنا ولا تهنا، كلنا ولا تكن علينا، نسألك رضاك والجنة، نعوذ بك من سخطك والنار، آمين آمين آمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وأقم الصلاة. دين الإسلام سعادتنا، ورسول الأمة قدوتنا، بالحب الصادق أسلمنا، وازدادت فيه مودتنا. آيات القرآن شموس هلت وارتسمت فرحتنا. أسلمنا حين تعلمنا أن الإسلام إرادتنا، وحدنا الله وكبرنا، والله عقيدتنا. دين الإسلام سعادتنا، ورسول الأمة قدوتنا، بالحب الصادق.